المهم فهون ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. عجيب هذا لو البشر اللي بكتبوا ايش العلاقة الكلام هذا؟ انت عبت بنتصر وبدك تنصره وعبت تقول السبب في ذلك انه انا ادخل الليل في النهار والنهار في الليل. طب ذلك بأن الله يولج احنا سبق بحثنا يولج لكن بدنا نضد نبحثها نذكر مشان برضو طرق على المسألة. ناس قالوا الولوج لاحظوا طبعا الدخول يقابل الخروج صحيح؟ الدخول يقابل الخروج بس من قال الولوج يقابل الخروج؟ عمكم سمعتوا ولج وخرج؟ لا دخل وخرج دخل وخرج تمام؟ طب ما هو ايش ولج؟ بعضهم قال الدخول في اشي ضيق في اشي ضيق كأنه اخذوها من ايش؟ حتى يلج الجمل في سم الخياط لانه بكون في صعوبة الدخول في اشي ضيق هذا الولوج. اي واحد هذا قول. قول ثاني من اهل اللغة يعني في محاولة يعني يحددوا معنات ولج. في ناس قالوا الورود على الشيء بحيث تتصل فيه ترد عليه وتتصل فيه هذا ولوج. طب ايش الدخول؟ قالوا الدخول لحظة الدخول ان تتواجد في محيط في محيط ايش هيك بحيطك كنت دخلت لكن الولوج انك ترد عليه وتتصل فيه. هذا قول ناس ثانيين وانا شاكك يعني هذه من الامور صعبتها الان. انا شاكك وممكن اتمنى معنى اخر في قضية ولجة انه الولوج بيكون دخول وخروج دخول وخروج. هو اصلا اذا الجمل ما هو اما ان يكون الجمل اياه او الحبل التخين حبل كيف حبل السفن هاي الضخم هذا الجملون يعني خلينا نقول جملون مثلا مثلا مع انه هو الجمل طيب لما بدنا ندخله في سم الخياط بدخل من جهه وبطلع ايش بطلع من جهه صحيح هاي الولوج هاي ولج دخل وطلع ولج مش سبق. وانا كنت اسمع انه مرات بعض النسوان اللي تلاقيها من دار لدار تطلع من هذه الدار كن دخلت في هذه الدار كن راحت على هذه الدار كن قالوا ولاجة هي شو يعني ولاجة مش كثير بتدخل لا بتدخل هون وبتطلع هون وبتدخل هون وبتطلع هون ولاجة. بقى في منهن هيك لما فاضيات شغل بس اليوم كلهن ماسكات هال بطلن يعني رايح جاي. فالمهم هون الولوج ونشوف الان في قضية ولوج. لاحظوا الليل بيبدأ ايش هيك خفيف اللي هو لاحظوا شوي يدخل شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي بدخل ايش في النهار والنهار بتراجع بتراجع بتراجع بتراجع حتى في النهار يطبق انه الليل. بس ما هو اصلا في الوقت اللي الليل بدخل في النهار بكون النهار بدخل في الليل مش هي المسألة دققوا معي مش في الوقت اللي بدخل الليل في النهار بيكون النهار عم بدخل في الليل بالعكس لاحقوا يعني اذا الليل بدخل في النهار والنهار لاحقوا بدخل فيه فاذا في عملية دخول وخروج مستمر ناسبها يولج. اذا فيش اشي اسمه بدخل النهار ليل بدون ما يدخل النهار فيش. اذا عندما يدخل النهار الليل يكون النهار قد دخل. الليل بدخل من قدام بيكون من وراء يدخل ايش على الارض على الكرة الارضية بتلاحظوا انه النهار اذا بتقدم الليل بدخل ايش في حيز النهار بدخل في حيز النهار والنهار شو بيعمل بدخل في حيز الليل. ففي عملية دخول وخروج مستمر. متعاقبان، شو يعني ورا بعضهم بالضبط، متعاقبان ورا بعضهم بالضبط. وهذا يناسب الولوج. ليش يناسب الولوج؟ لانه هو مستمر. ايش مستمر؟ دخول وخروج، دخول وخروج، دخول وخروج، دخول وخروج، دخول وخروج. يعني ما بدخل الليل الا وهو بخرج، وما بدخل النهار الا وهو بخرج، في حركة، في حركة مستمرة. ولذلك بتجد دائما القرآن شو بيستخدم؟ مش دخول، انه دخل الليل ودخل النهار. احنا ممكن نقول دخل الليل ودخل النهار، لكن القرآن بيقول ولج، لانه ما بدخل الا بخرج، وما بخرج الا بدخل. تمام؟ اذا يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وان الله سميع بصير.